فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. الله يبارك فيك ويحفظك. سنبدأ بإذن الله عز وجل بالإجابة عن أسئلة المتصلين. السؤال الأول يقول: عقدت على امرأة وقبل الدخول بها اكتشفت أنها تصلي بعض الأوقات وتترك بعض الأوقات، فهل أتزوجها أم أتركها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، ينبغي على المسلم أن يختار الزوجة الصالحة، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذات الدين، كما في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة سبب لعفاف زوجها وحفظه في ماله وأولاده وعرضه. ولذا فينبغي على الخاطب أولا أن يتأكد من دين مخطوبته، ثم بعد ذلك يمضي إن صح دينها واستقام. وهنا يقول أخونا أنه بعد العقد اكتشف أنها تصلي بعض الأوقات وتترك بعض الأوقات، وحقيقة لا بد أن نتكلم هنا في ثلاث نقاط. الأولى، أن الأدلة متضافرة على كفر تارك الصلاة، كما في صحيح مسلم عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وإن كان الرجل يصلي ولكنه يترك أحيانا، أو يتكاسل فيترك بعض الصلوات أحيانا، فهذا على الصحيح أنه لا يكفر، إذ إنه لم يتولى عن هذه الفريضة، وإنما وقع في ترك جزء العمل لا جنس العمل، فهو لم يقع في الترك المطلق. وأما إن كان غالب وقته ترك الصلاة، أو صار يترك بحيث صار يصدق عليه أنه متول عن الصلاة، فهذا بلا شك كافر كفرا أكبر. مع التنبيه أن بعض أهل العلم كانوا قد ذهبوا أن ترك صلاة واحدة هو كفر أكبر مخرج من الملة. المسألة الثانية، أن هذا الأخ السائل عليه أن يتأكد من هذه الفتاة ويستفصل منها حول تركها لبعض الأوقات، وهل هو من النوع المكفر أم من نوع ترك جزء العمل وهو غير المكفر. والمسألة الثالثة، إن كان تركها من باب ترك وقت أو وقتين أو يوم أو يومين، مع أنها في الأعم الأغلب محافظة على الصلاة، فهنا ننصح هذا الأخ السائل الكريم أن ينظر في الأمر جيدا، فإن رأى أنها مطيعة تنقاد لما يطلبه منها، وأنها من النوع الذي يتعظ ولا يعاند ولا يكابر، فننصحه أن يختبرها وينظر، فإن حافظت على الصلاة فليكمل معها على أن يأطرها على الحق ويتعاهدها بتعليمها شؤون دينها. وأما إن ظهر له أنها شديدة المراس وصاحبة جدال ومعاندة وصعوبة في قبول الحق، فننصحه أن يتركها ويبحث عن أفضل منها، وسيجد بإذن الله، فهو ما ترك إلا لله. ونذكره أن الترك في البدايات أيسر من الترك في النهايات. وأما إن كان أخونا لا يعرف حال تركها للصلاة، هل هو من قبيل الترك المطلق أو التولي، فالأولى أن يرفع الأمر للقضاء لأنه إن كان تركها من هذا القبيل فهي مرتدة والعقد هذا غير صحيح. وننصح هذه الفتاة أن تتوب إلى ربها وأن تعلم أن تارك الصلاة ليس له إلا النار، كما قال الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء الكفار المجرمون عذبوا بسبب تركهم للصلاة، فالله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر من أحد المتصلين: إذا ولد المولود ميتا هل يغسل ويصلى عليه ويرث ويورث؟ الجنين المتوفى له ثلاث حالات: الأولى أن يسقط قبل نفخ الروح فيه، فهذا لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا يسمى، وهو ليس بنفس أصلا. أما الحال الثانية أن يولد هذا الجنين ويستهل ثم يموت، فإنه يغسل ويصلى عليه ويرث ويورث ويسمى ويعق عنه. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. والاستهلال هو البكاء أو رفع الصوت بشيء كعطاس ونحو ذلك. قال الخطابي رحمه الله: ومعنى الاستهلال ها هنا أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، فلو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال وهو رفع الصوت وكان منه حركة أو عطاس أو تنفس أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي، فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. ومن ناحية الميراث، عن جابر رضي الله عنه والمسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. أما الحال الثالثة فهي إذا نزل الجنين بعد الأربعة أشهر، أي بعد نفخ الروح فيه، إذا نزل ميتا ولم تظهر عليه علامة الحياة، فهذا من ناحية الميراث لا يرث للحديث المتقدم. وأما من ناحية الصلاة عليه فقد ذهب الشافعية والمالكية وغيرهم أنه لا يصلى عليه، وذهب الإمام أحمد وغيره إلى القول بالصلاة عليه، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد. وفي لفظ عند الترمذي قال: والطفل يصلى عليه. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. وكذا أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة. بارك الله فيك. وهذه سائلة تسأل: هل صوت المرأة عورة؟ وإن كان نعم فكيف لها الشراء والبيع وطلب العلم والتعليم؟ صوت المرأة ليس بعورة في ذاته، والقول الفصل في معرفة ما هو محظور على المرأة من قول أو صوت هو ما جاء في قوله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمحرم على المرأة هو الخضوع بالقول، والواجب عليها القول بالمعروف، فلا ترقق الكلام إذا خاطبها الرجال، ولا تلين القول، ولا يكون كلامها فيه تميع أو تكسر أو تمطيط أو نحو ذلك. والمرأة في الأصل يجوز لها الكلام مع الرجل الأجنبي عند الحاجة أو في أمور مباحة شرعا ومعروفة غير منكرة، كما يحصل عند البيع والشراء، كما أن المرأة قد تسأل العالم أو القاضي عن مسألة شرعية، أو هو قد يسألها، كما هو ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة. وبهذه الضوابط يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي خاصة عند الحاجة. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل عن معنى الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أهمية الإخلاص في طلب العلم الشرعي واشتراطه، والحذر من أن يتعلم الإنسان العلم رياء أو سمعة أو لأي من الأغراض الفاسدة. فعلوم الشريعة من التوحيد والفقه والتفسير والحديث ونحوها يشترط في تعلمها الإخلاص لله عز وجل، فمن تعلمها ليصيب بها عرضا من الدنيا أي لغرض دنيوي كرياء أو مال أو طلب للجاه وغيره فهذا حرام وهو من الكبائر. وهذا حال علماء السوء، حيث إنهم يطلبون العلم للمال وللتصدر والرياء. وكذا من طلب العلم الشرعي ليصبح موظفا يتقاضى راتبا أو ليحصل على شهادة يتباهى بها فهذا كله من الكبائر وعليه الوعيد الذي جاء في هذا الحديث. وكذا أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، إلى آخر الحديث. وهو حديث عظيم فيه ترهيب لطالب العلم من أجل الدنيا. أما العلوم الدنيوية كعلم الطب والهندسة والكيمياء والصناعة والزراعة ونحوها فهذه الأصل فيها في حق الأفراد أنها مباحة، وبالتالي فلا حرج في تعلمها لأجل الدنيا، كمن يدرس صناعة ليكتسب حرفة يتكسب منها. وأما ما جاء في الحديث أنه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها الطيبة، لأن العرف هو الريح. وهنا قد يسأل سائل: هل معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة وأنه يخلد في النار إن دخلها؟ فنقول: إن كان صاحب هذا الوعيد من أهل الإيمان أي عنده أصل التوحيد مجتنب للشرك فهذا لا بد وأن يدخل الجنة، وهذا عرف بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة أن الموحد لا يخلد في النار وإن دخلها بسبب ذنب. لذلك قد يحمل هذا الحديث على أنه يستحق أن لا يدخل الجنة أولا، ثم بعد ذلك أمره إلى الله تعالى كأمر أصحاب بعض الكبائر من عصاة الموحدين. أو قد يحمل هذا الحديث كما قال بعض الشراح على يوم القيامة فقط لا مطلقا، وهذا أقرب لتحديده بالنص كما جاء: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي من حين يحشر الناس إلى أن ينتهي بهم الأمر إما إلى الجنة وإما إلى النار، ففي هذا الوقت العصيب المليء بالأهوال يحرم من ريح الجنة التي فيها تثبيت وتسلية. ولذا لا يلزم من عدم وجدان الريح يوم القيامة فقط عدم وجدانها مطلقا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: هل يجوز قص شعر الحاجب بالمقص؟ الجواب: ما جاء في الصحيحين عن علقمة قال: لعن عبد الله أي ابن مسعود، لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، والله لئن قرأته لقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دل هذا الحديث على تحريم نتف الحاجب، ويدخل في ذلك تحريم قصه أو حلقه بأي وسيلة، فهذا من التغيير لخلق الله. ولذلك لا يجوز نتف الحواجب أو قصها لا للزوج ولا لغيره. قال الطبري رحمه الله: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره. لذلك فلتتق الله المرأة المسلمة، فلتتق الله في دينها، ولتحذر أن تلعن وأن تقع عليها لعنة رسول الله ولعنة الله، فنعوذ بالله من ذلك الحال. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر ويقول: هل صبغ الشعر باللون الأزرق وبقية الألوان الغريبة جائز؟ يجوز صبغ الشعر بكل لون، سواء كان أحمر أو أصفر أو أزرق، ولا حرج في ذلك، سواء قبل وجود الشيب أو بعده، لأن الأصل في ذلك الإباحة، ولكن بشروط: أولا، ألا تكون الصبغة بالسواد الخالص، فهذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ثانيا، يجوز صبغ الشعر على أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات والفاسقات، فإن كان ثمة نوع أو شكل انفرد بفعله الكافرات والفاسقات فيبتعد عنه. ثالثا، ألا يكون فيه ضرر صحي أو مادة مضرة، وكذلك إذا كان يحتوي على مادة حائلة تمنع وصول الماء فيبتعد عنه، إذ لا يصح الوضوء إلا بإزالته، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل: هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها وهي غير متحجبة؟ نعم، يجوز ذلك ولا حرج فيه، ولا يشترط أن تحتجب أثناء القراءة في بيتها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: رجل يذبح كل سنة أضحية لأبيه المتوفى، هل عمله هذا صحيح؟ السنة أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمته جميعا. فالأصل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم لا حرج إن شاء أن يشرك والده المتوفى في هذه الأضحية. ومع ذلك نقول أنه إذا أراد أن يضحي عن والده استقلالا فيجوز ذلك، لما روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأعمال المالية تصل إلى الميت بالإجماع، ولا شك أن الأضحية من العبادات المالية. قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى: فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق، ونص على الأضحية كما في قوله: فصل، وتجوز التضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل يقول: في بيتنا نمل كثير ويسبب لنا الأذى، فهل يجوز لنا قتله؟ روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. فالأصل عدم جواز قتل النمل، وأما إن حصل منه الأذى والضرر فجائز دفعه وقتله. قال الخطابي رحمه الله: والنمل على ضربين، أحدهما مؤذن فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر لا ضرر فيه، لا يجوز قتله. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن بعض السلف قولهم بقتل النمل إذا آذى، كما روى عن إبراهيم قال: إذا أذاك النمل فاقتله، وكما قال حدثنا وكيع عن خالد بن دينار قال: رأيت أبا العالية رأى نملا على بساط فقتلهن. وروى عن طاووس قال: إنا لنغرق النمل بالماء، يعني إذا آذتنا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال من أحد المتصلين يقول: مسلم لا يعلم أن فشرد بهم من خلفهم هي آية قرآنية فقالها على الفئران، هل يدخل هذا في حكم الاستهزاء؟ هذا فعل شنيع وقبيح ويخشى على فاعله، إذ يحرم استعمال آيات القرآن في غير موضعها على سبيل المزاح والتندر، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعظم ويوقر، وهذا الواجب. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويخشى على فاعل هذا أن يدخل في الاستهزاء، ومعلوم حكم الاستهزاء في الشرع. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما كون هذا المسؤول عنه لا يعرف أنها آية من كتاب الله، فهذا أهون في حقه من أن يكون يعرف، فقد يعذر بمانع الخطأ. وفي كل الأحوال فليتب هذا الشخص ويستغفر ربه، وعليه أن يتعلم مسائل التوحيد ونواقضه حتى لا يصدر منه كفر وهو لا يدري. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل: هنالك نهي عن سب الدهر لأن الله هو الدهر، فهل من أسماء الله الحسنى الدهر؟ وردت نصوص كثيرة بتحريم سب الدهر، والدهر هو الزمن وهو محل الحوادث. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. وعند مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الإمام ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: يريد والله أعلم لا تسب الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنع بكم، فإن الله هو الفاعل له، فإذا سببتم الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله وانصرف إليه. ومعنى قوله أنا الدهر، أنا ملك الدهر ومصرفه، فحذف اختصارا لللفظ واتساعا في المعنى. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومعنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ، فإن الله هو الفاعل، فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله، انتهى كلامه. فمعنى قوله عز وجل أنا الدهر، أي أنا المدبر للأمور، أو أنا مقلب الدهر، لأنه في نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وبالتالي فليس الدهر من أسماء الله الحسنى، وبالتالي فليس الدهر من أسماء الله، أولا لأن الدهر هو اسم للوقت والزمن من الليل والنهار، ثانيا لأن الدهر هو الليل والنهار والله يقلبهما كيف شاء، كما في الحديث قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن فهو سبحانه يقلب الدهر ويخلقه، فكيف يكون الدهر حينها من أسمائه سبحانه؟ وثالثا لأن الدهر اسم جامد لا يتضمن كمالا، فعلى هذا الدهر ليس من أسماء الله. وقول النبي فيما يرويه عن ربه عز وجل أنا الدهر، ليس المقصود به أن الدهر من أسماء الله، وإنما أي أنا مقلب الدهر ومدبر الأمور. وهنا فائدة أنه لا يجوز سب الدهر، بل هو من الكبائر ويخشى على صاحبه من الكفر، إذ إنه ينافي تعظيم الله وينافي مطلق التسليم لحكم الله وقدره، والواجب هو التسليم لأمر الله والصبر. ويجدرها هنا التنبيه على بعض الألفاظ التي فيها سب للدهر، مثل قول بعض الناس: هذا زمن غدار، أو هذا يوم مشؤوم، أو وأيلول الأسود، وغيرها من الكلمات القبيحة. ويدخل فيها أيضا مقولة بعض السفهاء: سخرية القدر، أو ما أقصى القدر، فهذا كله سب للدهر وللقدر. وكذلك من الأمثال الشائنة والشائعة قولهم: الشام شامك، إذا الزمن ضامك، فهذا أيضا فيه سب للدهر. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: ما معنى ربض الجنة؟ هذه اللفظة وردت في أكثر من حديث، ومنها حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي لمن ترك الجدال، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال بعض شراح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في ربض الجنة أي حوالي الجنة وأطرافها لا في وسطها، وليس المراد خارجا عن الجنة، لأن الجنة لا يوجد أحد يكون خارجها من أهلها، فيكون المراد بربض الجنة أي أدناها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر يقول: ابني يرفع شعره للأعلى متشبها بالفساق الذين يخرجون في الفضائيات، فلما أنكر عليه ذلك يقول: أعطني الدليل، فهل إنكاري عليه صحيح؟ أولا، إذا كان بالفعل يقص شعره على شكل القصات التي يفعله الكفار أو الفساق، أو يسرح شعره ويرفعه بالطريقة التي يفعلها الكفار أو الفساق، فهذا بلا شك فيه تشبه بالكافرين والفاسقين، وإن زعم أنه لم يقصد ذلك، وهذا الفعل حرام وخطير. وصنيع هذه الأخت السائلة مع ابنها من نصحه وزجره والإنكار عليه هو فعل صحيح وتشكر عليه، وليت بقية النساء يقتدن بها في الإنكار على أولادهم انحرافاتهم. أما مطالبته للدليل فنقول مستعينين بالله، لقد جاءت الشريعة بمخالفة المشركين والكافرين وبتحريم التشبه بهم، ولهذا نجد أن الشريعة جاءت بالسحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فأهل الكتاب كانوا يصومون بدون السحور. والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع، لذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم فقال: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، وقال أيضا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لذا فيحرم التشبه بالكفار والفساق في عاداتهم وعباداتهم ولباسهم وهيئاتهم، والتشبه بهم له آثار خطيرة على عقيدة الموحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي، إلى أن قال رحمه الله: فالمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. انتهى كلامه. وهنا مسألة مهمة، أنه لا يشترط في التشبه أن يكون المرء قاصدا للتشبه، أي حتى لو قال هذا: أنا لا أقصد التشبه بهم ولا أنويه، فهذا لا يغير من الحكم شيئا، فهذا لا يغير من الحكم شيئا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد. انتهى كلامه رحمه الله. وينصح في هذا الباب بالرجوع إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو كتاب نفيس. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: إذا كان صاحب البيت ورجل مسافر يريدان الصلاة، والمسافر يقصر وصاحب البيت يتم، فمن يقدم للإمامة، صاحب البيت أم المسافر؟ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. قال: ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه، أخرجه مسلم وغيره. فهذا الحديث فيه دلالة على أن صاحب البيت وصاحب المكان هو أحق بالإمامة، وإن كان غيره أقرأ منه وأفقه، وبعدها إن شاء أن يقدم من يريد فله ذلك، أما غيره فلا يتقدم إلا بإذنه. لذلك فالحق بالإمامة هو صاحب البيت، وإن أذن للمسافر جاز له ذلك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: هل يجوز قلع الأسنان أو إزالة الشعر في فترة الحيض؟ لأن هنالك من يقول إن هذه الأشياء لا يجوز إزالتها من الجسم قبل الطهارة. هذا الكلام غير صحيح، وهو كلام فاسد باطل، بل إن الإسلام جاء بتعظيم أمر الطهارة، كما قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: من هم الأشخاص الذين يجوز للمعتدة رؤيتهم؟ عموما لا يجوز للمرأة سواء كانت معتدة أو غير معتدة أن تختلط مع الرجال من غير محارمها وتكشف وجهها بحضرتهم، وعليه فيجوز للمعتدة وغيرها من النساء أن تجلس مع محارمها من أب أو أخ أو ابن أخ أو ابن أخت أو عم أو خال ونحوهم من المحارم، فيجوز لها أن تجلس معهم وأن تكشف وجهها بحضرتهم. أما غير محارمها فسواء كانت معتدة أو غير معتدة فلا يجوز لها أن تخالطهم وتكشف الوجه بحضرتهم، خصوصا أخ الزوج. إذ راجع عند الناس مفهوم الخاطئ، وهو أن أخ الزوج أو عم الزوج أو زوج الخالة أو زوج العمة ونحوهم يجوز للمرأة أن تخالطهم وتكشف الوجه بحضرتهم، بحجة أن لهم حرمة مؤقتة. ولا بد أن نبين أن هذه الحرمة هي في النكاح لا حرمة عامة، فيبقون أجانب عنها، لا يجوز أن تخالطهم وتكشف الوجه بحضرتهم، كما روى البخاري رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو والموت. لذلك فالحذر الحذر من الاختلاط. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: زوج سافر إلى إدلب في مناطق الصحوات، عمره 60 سنة، وترك هنا زوجته عمرها 35 سنة، والآن يطلب منها السفر إليه، فهل يجب عليها طاعته والسفر إليه؟ مما هو معلوم فإن الديار والمدن والبلدان تنقسم إلى قسمين: أولا ديار إسلام، وثانيا ديار كفر. والديار التي تحكم بالشريعة وتقام فيها الحدود تسمى دار إسلام، كمناطق الدولة الإسلامية أعزها الله. وإذا وجدت دار الإسلام كما في أيامنا هذه ولله الحمد، فقد صارت الهجرة إليها واجبة شرعا على من قدر على ذلك، ويحرم على المسلم البقاء في دار الكفر بغير عذر شرعي. أما المناطق التي لا تحكم بالشريعة كمناطق النظام النصيري أو مناطق الجيش الحر والفصائل الضالة المرتدة، فهذه تسمى دار كفر، ولا يلزم تكفيرا كل من سكن فيها. لما نقول أن الدار دار كفر بمعنى أنها لا تحكم بالشريعة وإنما تحكم بقوانين الكفر ونحو ذلك، ولا يلزم من ذلك تكفير كل من سكن فيها. وإدلب منطقة لا تحكم بالشريعة ولا تقام فيها الحدود، فبالرغم من انسحاب النظام النصيري منها وسيطرة الفصائل عليها، إلا أنهم لم يحكموا فيها بالشريعة ولم يقيموا فيها الحدود، فهي دار كفر وجبت الهجرة منها ويحرم الإقامة فيها. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال القرطبي رحمه الله: الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، إلى أن قال: وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، فإن بقي في دار الحرب عصى. قال ابن حجر رحمه الله: وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. ولذا فمن تخلف عن الهجرة إلى دار الإسلام أو تركها وذهب ليسكن في دار الكفر فهو آثم إثما عظيما ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وصار بذلك فاسقا. ولذا فيحرم على هذه المرأة التي تسأل أن تسافر إلى زوجها حيث يقطن في بلاد الكفر، وتحرم طاعة زوجها في هذا الأمر. بل ننصح هذه الأخت السائلة أن تعظه وتذكره أن يرجع، فإن أبى فلتستعن بالله ولترفع أمرها إلى القاضي لينظر فيه، ففراق هذا الزوج في هذه الحال أولى، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما هي الأوقات التي يكره فيها الصلاة؟ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي خمسة على التفصيل: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ولا يصلي في هذا الوقت سوى صلاة الصبح والراتبة أي سنة الفجر. والوقت الثاني هو من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين، والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، والرابع إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب. وهذه الأوقات الأربع جاءت النصوص صريحة فيها، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وكذا في حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الوقت الخامس الذي ينهى فيه عن الصلاة فهو وقت الزوال عند قائم الظهيرة، أي حال استواء الشمس إلى أن يستبين زوالها إلى جهة الغرب، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قال، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وأما علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فقد بينها عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة كما عند مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وينبغي أن يعلم أيضا أنه ليس كل الصلوات ينهى عنها في هذه الأوقات، فالصلوات التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف ونحوها، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن تؤدى في أوقات النهي، ودليلهم أنه ثبت جواز الصلاة عقب الوضوء في أي وقت كان، كما في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وكذا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وهذا واضح في أي وقت كان حتى لو كان في أوقات النهي. وكذا ما جاء في تحية المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا أيضا مطلق. وكذا عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. قال الخطابي: وفي قوله فإنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. وكذا أيضا يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. ويدخل فيه أيضا قضاء السنن الرواتب. وكذا عند الظهيرة يوم الجمعة يستحب للمرء التنفل مطلقا قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام امتنع من صلاة التطوع. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أخرجه البخاري. لذلك فإن النهي عن الصلاة في الأوقات الواردة في النصوص هو في الحقيقة وعلى الراجح خاص بمطلق التنفل من غير سبب وبمن قصد تحري الصلاة فيها. أما الصلوات التي لها سبب فإنها يجوز أن تؤدى في أي وقت، أما مطلق التطوع فلا تؤدى في تلك الأوقات، وكذلك لا يجوز أن يتحرى الصلاة في هذه الأوقات لما جاء في حديث ابن عمر كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: ما القول في شخص يأمر أهله بترك التدخين ويتشاجر معهم لأجل تركه ويجالس في الوقت نفسه مدخنين ولا ينكر عليهم؟ لا يجوز ترك إنكار المنكر لمن حضره، فمن حضر أمرا حراما منكرا لا يجوز له ترك الإنكار، والذي يسكت عن الإنكار خوفا أو هيبة من أحد يكون مداهنا، والمداهنة هي المعاشرة والاستئناس مع وجود المنكر والقدرة على إنكاره. لذا فمن حضر المنكر كشرب الدخان أو الغيبة أو اختلاط بين الرجال والنساء ثم لم ينكر وظل جالسا معهم فهو مثلهم وعليه مثل وزرهم، وإن لم يستطع أن ينكره فعليه الانصراف والخروج من هذا المجلس مباشرة. أما إن ظل جالسا وهو يدعي أنه يكره ذلك بقلبه فهذا دعاء لا يقبل. قال الله تعالى: إنكم إذا مثلهم. قال القرطبي في هذه الآية: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، فكل من جلس في معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. وليحذر المؤمن اليقظ الفطن من أن ينطبق عليه قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال بعض أهل العلم: لو علم المداهن الساكت أنه من أبغض الخلق إلى الله وهو في تلك الحالة لتكلم بالخير وصدع بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومع ذلك نقول: من أنكر على قوم معصيتهم ولم ينكرها على آخرين، لا نقول له إما أن تنكر على الجميع أو لا تنكر على الجميع، لا نقول بهذا، بل نقول: استمر في إنكارك على أولئك، واتق الله واستعن به في الإنكار على الآخرين، وإياك أن تجالسهم حال معصيتهم، فأنت حينها مثلهم. بارك الله فيك. وهذا سؤال أخير يقول: أسمع البعض يقول: يجوز لمن لا يحسن القراءة أن يفتح القرآن ويقرأ سورة الإخلاص عند كل صفحة من صفحاته وتعتبر له ختمة، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا القول لا يصح، وهذا الفعل بدعة. فقرأ أخي الكريم ما تحسن قراءته من القرآن والزم السنة، ففيها كل الخير، وجانب البدعة واحذرها، فهي باب الشر. والله المستعان، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وجزاك خيرا. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.